إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآية منك وارزقنا